وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وإن السالك على الطريق الأقصد والسبيل الأرشد يجد في نفسه دفئا وحنينا إلى قوله تعالى: مهما تطرقت به الطرق وتفرعت به السبل، يجد دفئا وحنينا إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وإن السالك على الطريق الأقصد والسبيل الأرشد يجد في نفسه تعطشا شقق حلقه إلى منهاج النبوة الخالص ونبعه الصافي العذب الزلال ليشرب ويتضلع من معينه السهل الذلول، إذ هو المنهاج الكاشف الكشاف الفاضح الفضاح المعري للضلالات والمبين للمعتقدات والمسقط للأقنعة في المحن والأزمات، وهو الفرقان الذي يهتدي به المهتدون ويضل بعدمه المضلون المضللون، وهو المنار الذي يشار إليه بالبنان: هذا سبيل الجنان، هذا سبيل الجنان، هذا طريق الرحمن خطه النبي العدنان، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يهلك منهم إلا من أعرض وعلى هدي نبيه تمرد ولسبيل السلف الكرام بدد وقال سبيلهم قد تعدد، فيلبس على الناس والمسلمين ويهدي بدعوته إلى سبيل الزائغين بالمال والجهد والنصب بلسان حاله ومقاله: هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. وكذب رب الكعبة: بل هذا سبيل المجرمين. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والآجري في الشريعة عن الإمام الفقيه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إياكم وما يحدث أو وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أي الشيطان ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: إلى لا أين، يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع. قلت: فالبدع تهلك الديانة وتذهب بالملة والأمانة، ويرتد المسلمون ويكثر الزنادقة والملحدون. فقد روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عون قال: أنا محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قلت: بل ما ألقيت العداوة والبغضاء بين الناس إلا بالبدع والأهواء والمحدثات من الأمور. فقد روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والمروزي في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عاصم الأحول عن أبي العالية أنه قال:

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقوله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم ويجتمع به وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال، ومن طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعمل، قال بأنهم لا يستطيعون ذلك، لا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة، الرحمة المهداة والعطايا الجزية والجزيلة، وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة؟ وقد حل بيده حبل العصمة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قالها بعد قوله اتقوا الله حق تقاته، فأشعر بأن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقه لقوله ولا تفرقوا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، لأنه خرج من حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. قلت روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وروى اللالكائي عن محمد بن سيرين أنه قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. قلت دجاجلة يتبعون الدجال الأكبر. وروى الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة واللفظ له عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف بداية الدم. ما ابتدع رجل بدعة، في رواية رجل وفي رواية قوم، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وروى اللالكائي عن مطرف بن الشخير أنه قال لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحد لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وروى ابن بطوطة عن محمد بن النضر الحارثي قال إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وتنص الهدى فاحذروه. وروى الدارمي في سننه في المقدمة وابن بطة وغيره عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى والبيهقي في الشعب عن مصعب بن سعد قال لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. ورواه أيضا ابن بطة عن إسماعيل بن عبيد الله أنه قال لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. روى ابن بطة كذلك عن جعفر بن عبد بن محمد أنه قال: اتقوا جدال كل مفتون، فإن المفتون يلقن حجته. وروى اللالكائي عن عبد الله بن المبارك قال: لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة، لم يقل صاحب كبير بل قال: لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة. اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي، اللهم آمين. وروى اللالكائي عن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن زياد: ما أحسن سمت فلان، سمته وهيئته وكأنه قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحسن سمت فلان. قال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا فيه هوى، قل ما كان إلا فيه هوى. وروى اللالكائي عن عبد الله بن المبارك قال: صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة. وروى اللالكائي عن إبراهيم بن ميسرة قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وروى عن أيوب السختياني أنه قال: كان أبو قلابة إذا قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يقول: هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، أن يذله الله. قال الشاطبي في الاعتصام: وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، فلقوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. الآية حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف ووجهه ظاهر، لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره ولما ألقى إليهم السامري فيه، وما أكثر السامريون في زمان. قال: ولما ألقى إليهم السامري فيه فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فهو عموم فيه وفي من أشبههم من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله، حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي في عزة أو في عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء، هكذا أخبر ربنا. وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك، حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها من مخالطة وعن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. وقد أخبر الله أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم وعدهم، فأنجز وعده فقال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا في أي مكان وزمان، كانوا لا يزالون أجلاء مقهورين، هذا إلى يوم الشاطبي ومن كان بعدهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن جملة الاعتداء اتخاذهم العجل، هذا بالنسبة إلى الذل. أما الغضب فمضمون بصادق الأخبار، فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب، والله الواقي بفضله. قلت من هنا كان وجوب التحذير من أهل البدع ومجالستهم والاستماع إليهم ومصاحبتهم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننه وقال حسن وقال النووي إسناده صحيح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالب، أي من يصاحب. وروى ابن بطة عن ابن مسعود قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم، فإن المرء لا يخادم إلا من يعجبه. وروى ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. فقال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وروى عن الأعمش أنه قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإنفه من الناس. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. روى ابن بطة عن ابن مسعود قال: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد في وقت واحد وكلهم وفي مكان واحد، لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافر وفيهم مؤمنان، تألف أحدهما إلى صاحبه. الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. وكذلك قل على أهل السنة وعلى أهل البدع. قال ابن بطة: وكذا قالت شعراء الجاهلية، قال: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليله. وروى عن الفضيل بن عياض أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قلت: ومن هذه الباب روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أبي بكر بن عياش وقد قيل له: من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منه، السني الذي إذا ذكرت الأهواء وأهل البدع والمحدثات لم يتعصب لشيء منه. قلت: فإن تعصب فلقد تعصب لنفسه، لأنه من أهل الأهواء. هذا نور السلف، المنار المستهر المنير لسبيل المؤمنين المسقط لأقنعة الزائغين. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام الأوزاعي قال: من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، أي ومن ألفته لأهل الأهواء والبدع نعرف ما استكن وما استتر به عن عيون الناس. ورد غطة عن محمد بن عبيد الغلابي: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. الله أكبر، هذا منار مستنير. يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. أهل البدع لا يرضى بعضهم في بعض. قال روي عن سليمان بن داود عليه السلام قال: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادل، من صديقه ومن صاحبه. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن يحيى بن سعيد القطان قال: انظروا إلى الإمام سفيان، لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر في أمر الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل فقال: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهب له إلا السنة، أو قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري، هو قدري. قال ابن بطة رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وروى عن الأصمعي قال: سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. قلت: فمن دافع عن أهل البدع والأهواء من دعاة الفتنة والتهيج الذين جروا الأمة إلى الخراب والدمار الدموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني والدنيوي، أو تعصب عند ذكرهم بما هو فيه فهو منه، ولو ادعى أنه من أهل السنة. لذلك ذكرهم السلف الكرام بأسمائه. فقد روى ابن بطة عن أبي إدريس الخولاني قال لأصحابه: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوا، ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوا. وروى عن ابن شوذب قال: قال لي عقيل بن طلحة من التابعين: هل لقيت عمرو بن عبيد؟ قال: لا. قال: فلا تلقه. قال: فلا تلقه، لست آمنه عليك. قال: وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال والقدر. وروى عن حويل قال: كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني. قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أفرح حتى جاء ابنه فقال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل عليه؟ فجعل يعتذر فقال: كان معي فلان. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهذا، أي بالزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو. وروى عن سعيد بن جبير أنه قال لأصحابه: لا تجالسوا طلقة، أي طلقة بن حبيب، لأنه كان مرجئا. وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا تجالسوا بني فلان، وسماهم: لا تجالسوا بني فلان فإن انهم كذابون. روى ابن بطوط عن عبد الله الرومي قال: جاء رجل الى انس بن مالك وانا عنده فقال: يا ابا حمزه، لقيت قوما يكذبون بالشفاعه وبعذاب القبر. فقال: اولئك الكذابون فلا تجالسهم. وروى عن الشعبي انه سئل في مساله فقال: لا تصاحبوا اصحاب القياس فتحل حراما او تحرم حلالا. هؤلاء الذين يتركون النصوص بالعقول وبآراء الرجال. وروى مثل عن ابي وائل صاحب عبد الله بن مسعود قال: نهاني ابو وائل ان اجالس اصحاب ارايت ارايت. وروى عن الشعبي قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لرجل رآه يصحب رجلا كرهه له، فقال علي: ولا تصحب اخا الجهل واياك واياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء فإذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا أبصر ما يخشى توقاه، وذو الغفلة مغرور وريب الدهر يدهاه، ومن يعرف صروف الدهر لا يمطره نعماه. قال الإمام أبو محمد الحسين البغوي في شرح السنة: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجتمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء. وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: واتفقوا مع ذلك، أي السلف، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. كل هذا إجماع من الصحابة. قلت: فهؤلاء هم سلفنا الكرام الأطهار، ومنهجهم المنير المستنير، شاهق على قمة المنار، يدركه الأعمى والبصير بالبصائر والأبصار، بعقيدتهم في أهل البدع والأهواء من الضلال والأحيار، الذين أنشأوا لأنفسهم مع الكتاب والسنة وإجماع الأمة الاختيار، فضلوا وأضلوا بضلالهم الكبار والصغار. فحق علينا أن نشرد بهم من خلفهم في القرى والأمصار، لعلهم يتقون ربهم الجبار. فها أنا ذا على هديهم أسير، وبسنتهم ومعتقدهم أتقيد أسير، فأعذر الأمة من أهل المذمة المهلكين لقومهم في كل ملمة، فأذكرهم بأسمائهم المشهورة، أحذر على منهج الطائفة المنصورة، فأقول وأسمي كما قال الشعبي سعيد بن جبير والثوري وأنس بن مالك وأبو إدريس الخولاني وعقيل بن طلحة ويونس بن عبيد والإمام علي، بل وأقول كما قال النبي: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء ففرع باسمه وأخفاه الصحابي، والعبرة بما قاله النبي. فاسمعوا إخواني في الله لكلام على ضرب النبي خطاه صبغته بالمنهج السلفي، فله صداه أنهى عن الزنا والسارقة وشرب الخمر، ولئن تلقوا الله عز وجل بهذا أحب إليه من أن تلقوه برأي دعاة الدم والهد أمثال محمد حسان عبد المقصود والحويني والعريفي والعدوي والبالي والمتهتك وأبي الأشباب ومن صار على هديهم من الرجال. فمن وجد الكلام صداه في قلبه على غير ما يرضاه، فصاحب قلب ميت أو مريض يحتاج لإيمان يزيد ولظلال الران أن تبيد، وما ذلك على الله ببعيد. فادعوا ربكم يطهر قلوبكم من رجس محبة الضلال، فبهذا صلاح الدين والأحوال. يقول الهمام الإمام في الرد على أصحاب البدع والأوهام ابن تيمية شيخ الرجال: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالكبير المتعال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الخطبة الثانية. احذروا أبا جهل المبتدع هذا. يقول الشيخ بكر أبو زيد في هجر المبتدع في مبحث عقوبة من والى مبتدعا: كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدقاق. ومن السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدع. وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الاتحادية، وهي فرقة من الفرق الملحدة، كما في مجموع الفتاوى قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو زب عنهم أو أثنى عليهم. عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وكذا، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. ونحسن الظن بإخواننا، بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. ثم قال ابن تيمية تكمل لكلامه لم يذكره الشيخ بكر: وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله. قال الشيخ بكر تعليقا على هذا الكلام: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة، آمين. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو إن كان في خصوص مظاهرة ونصرة الاتحادية، وهي فرقة من الفرق الملحدة، لكنه ينتظم جميع المبتدعة، يسري على جميع المبتدعة. فكل من ظاهر أي ناصر وأيد، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. وقد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدع وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا أبا جهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله، ونحزن الظن بإخواننا. قلت لما تلمس واستبصر كثير من المسلمين ضلال دعاة الفتنة والتهييج في مصرنا حفظها الله، وفقد هؤلاء معظم جماهيريتهم، وسقطت الأقنعة بسقوط ليبيا وسقوط سوريا، وخربت البلاد والعباد، ورأى العوام الفتنة وهي مدبرة، وقد رآها المبصرون وهي مقبلة. لما كان ذلك كذلك ويطفئ نور البهرجة والتزوير على وجوه هؤلاء وأحرقت أسماؤهم، استعان أهل البدع والضلال بأسماء من خارج مصر أتوا بها لتكميل ضلالهم الإعلامي، كما أتوا بأبي الحسن المأربي الضال المضل بشهادة كبار علماء الأمة ومشايخه، وقام بعضهم بنشر كتبه بكثافة مجانا على طلبة العلم إمعانا في التدليس والتلبيس، كما فعل البالي، وكما أتوا عبد الرحمن عبد الخالق المبتدع بشهادة مشايخه والعريف لاستغلالهم ليمرروا من خلالهم منهجهم الضال، وتتلقاهم قنوات الليبرالية والعلمانية ليمرروا جواز التمثيل وجواز الاختلاط وجواز الغناء، يستغلون لاستغلالهم ليمرروا من خلالهم منهجهم الضال وفكرتهم المشؤومة على أمتهم، فما جنت الأمة من ورائهم إلا مزيد دماء وخراب وتباب. لما سئل الشيخ العلامة ابن باز في شريط فضل الإسلام عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم، قال نعم ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم، هو من دعاتهم، نسأل الله العافية. خطيب مأفون بمكاننا هذا تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليثبت أن الصحابة أخطأوا، ليمرر خطأ الحزبيين الذي يتعبد هو إلى الله بحبهم، نسأل الله السلامة والعافية. مأفون لا ينبغي أن يخرج ويتكلم في دين رب العالمين وهو يتتبع أخطاء الصحابة إن أخطأوا، وقد أمرنا بإجماع الأمة عن السكون في هذا المسجد الذي يدعو إلى ضلالة، الذي سمي كذبا وزورا وبهتانا بمسجد التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية، وهو أكبر مسجد في الحج وأضل ومن أضل المساجد في هذا المكان، قال نسأل الله العافية. وقال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي كما في حوار مع الحلبي، من أثنى على المغرابي هو رجل يرى الخروج، رجل كبير من المغرب، من أثنى على المغراوي بعد أن علم نزعته الخارجية يجب أن يلحق به، ولا أعلم أحدا من أهل السنة المعروفين سيتوقف عن إلحاقه به. فانظروا رحمكم الله، وسؤال الدكتور محمد بازمون في الأسئلة الليبية وهم من علماء السعودية، ما الموقف الصحيح لمن دافع عن أبي الحسن ويذب عنه؟ قال الموقف الصحيح ممن يدافع عن أبي الحسن، وهو الموقف ممن يدافع عن أهل البدع، نقول يناصح هذا الذي يدافع عن أهل البدع وينافع عنه، فإن رجع وإلا عومل معاملتهم في التحذير منه والبعد عنه وعن مجالسته وتحذير الناس من السماع له. وقال العلامة اليمني عبيد الجابري كما في لقاء مع طلبة العلم من المغرب: إن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه بأنهم على ضلال، هذه خلاصتها. فلا يصدر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب، وإن أظهر التستر بالسنة لأنه يخشى سطوة أهل السنة لكنه هو صاحب هوى. وقد يكون جاهل من الجهال يحب الخير وليس عنده فرقان، ليس عنده علم ولم ينصب لتلقي العلم، ينام بجوار أهله وليس عنده فرقان فيظن أن سيقض وحسن البنا والنودودي والندوي وفتح يكن ويوسف ابن عبد الله القرضاوي المصري المقيم حاليا في قطر، نسأل الله أن يطهر قطر منه ومن كل دلول مبتدع، هذا قول الشيخ. قد يظنهم علماء، لكن هذا إن كان صادقا جادا فيما يدعيه أن طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرأ منهم إذا بين له، وإن كان كاذبا فسيبقى على ما هو عليه نحوهم من الدفاع والاغترار لهم وتبرير أخطائهم وتسويفها، وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة عين. وقال العلامة المجاهد الذي ما خلى لسان مبتدع من الطعن فيه وهو له بإذن الله يوم القيامة، قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كما في المنهج التمييعي وقواعده: السؤال الخامس، هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟ قال نعم يلحقون به إذا ناصروه وأيدوه ودافعوا عنه، هم جنده وهو واحد منهم مثل جند فرعون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله، هؤلاء لهم حكم سادتهم. لكن أنتم إذا رأيتم الناس مخدوعين فلا بأس، وكذلك الحال مخدوعين ولكن لا يعلمون أنهم مخدوعون فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. قال أنتم إذا رأيتم الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم وتبينوا لهم الحق، وإذا استمر في الالتساق بسادتهم فيلحقون بهم. نعم قلت، ومن الأمور المهمة التي يجب الالتفات إليها والتنبيه عليها ملحظين: الأول الفضل الذي أحدثته الفتنة من إسقاط الأقنعة وإظهار أهل السنة من أهل البدع، مثلما حدث لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل بعد فتنة خلق القرآن، حيث أصبح بعدها قبلة لأهل الحق من المسلمين يأتوه من كل فج، وظهر كذب وتدليس قال لأهل الحق من المسلمين وذاع صيته في كل الدنيا، وظهر دعاة الدم والهد من دعاة منهاج النبوة، وظهر كذب وتدليس وتلبيس المهيجين الحزبيين، وعلم حق من يأكل التبن ومن ربي في الزرائم مع البهائم كما كانوا يقولون على دعاة أهل السنة، بل علم من عمل أمن الدولة حقه الذين كانوا يوشون بأهل السنة والجماعة وهم رؤوس أصحاب قنوات فضائية. والملحظ الثاني أنه لا ينبغي أن يقال هذا الشيخ أو هذا الداعية أو طالب العلم هذا أنه كان على المنهج ثم فتن وضل، بل قل كان على غير المنهج الحق مستترا عن الناس بأصل منهجه وبدعته، فلما حدثت الملمة وهي النازلة الشديدة من شدائد الدهر وكانت الفتن الجمة، كشف حاله وسقط قناعه وفضح بقوة منهاج النبوة ودعوة أهل السنة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى نفسه بكفها عن الابتداع والتزام الاتباع أحسن الله إليه، فثبته على الحق وعصمه من الزلل وحصنه من الفتن أن يضل، وذلك بسلوكه الصراط المستقيم والمنهج القويم مثل ما كان عليه النبي الكريم وصحبه العظيم. فإن منهج السلف الكشاف الكاشف والفضاح الفاضح المعري للضلالات والمبين للمعتقدات والمسقط للأقنعة في الملمات والأزمات. قال الإمام ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترفقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك. ومن السنة مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه، والنقد له وهجران من ولاه ونصره، وهجران من ولاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل أي الموالي والناصر، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. فمن استتر عنا ببدعته لا تخفى علينا ألفته. قلت: فإن كنت لا تعلم فقد علمت، فإن أعرضت فلا نصيب لك في كلامنا ولا في هذا المكان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالعزيز الرحمن.